عندك السجل دير اورلاين عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. الكل بخير شيخنا؟ نحمد الله ونشكره. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم، يبارك لنا فيكم وفي عمركم وعلمكم. آمين آمين وإياكم. بارك الله فيكم شيخنا، الله يحفظكم. شيخنا أكرمكم الله، نبدأ؟ أيوه ابدأ نقرأ. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله في كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار. إلى هنا إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله في هذا الباب: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلافى ممكنا ذا استغفار. قوله في البيت الأول: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا. وتوبة، توبة مبتدأ مرفوع، وقوله من كل ذنب جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه، والجار والمجرور متعلقان بالتوبة، وصح الابتداء به لأنه نكرة خصص ليعملون في الجار والمجرور، خصص بالعمل ليعملون في الجار والمجرور. وقوله يجترم فعل مضارع مبني المجهول مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وجملة يجترم في محل جر نعة لذم. وقوله تجب فعل مضارع مرفوع لتجرده أيضا من النواصب والجوازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي يعود إلى التوبة، وجملة تجب في محل رفع خبر المبتدأ. ومعنى قوله والتوبة من كل ذنب يجترم تجب، أي أن التوبة من كل ذنب يجترم أي يكتسب تجب، تجب على المسلم أن يفعله، أن يفعل التوبة. وقوله مطلقا حال من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، وهو ظاهر قول لابن أبي زيد القيرواني في رسالته، إذا قال: التوبة فريضة من كل ذنب، من كل ذنب. ويدل على هذا العموم للذنوب أو للذنب قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقوله جل شأنه يعملون السوء بجهالة، لفظ السوء معرف بال للجنس، ولفظ سوء مصدر، فيتناول أفراد هذا الجنس الذي هو السوء، وهو الفجور والمنكر من الأقوال والأفعال على ما تقرر في علم العربية، فيشمل السوء الصغير والكبير منه كما هو المقرر في أصول الفقه أيضا. إذ المفرد المعرف بأل الجنس يفيد العموم، أشار إلى عمومه عند الأصوليين صاحب مرق السعود بقوله: وما معرفا بأل قد وما معرفا بأل قد وجد. وإذا تلخص هذا للعموم من دلالة اللفظ اللغوي، فقد فسر الصحابة رضوان الله عليهم السوء من الآية الكريمة بكل ذنب. قال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا، عمدا كان أو غيره. والتوبة في اللغة الرجوع، وشرعا الرجوع إلى الله عن المعصية، عن المعصية بالندم عليها كما سيأتي تعريفها للمصنف. والدليل على أن التوبة هو الرجوع أو هي الرجوع الكتاب والسنة، الكتاب هو الرجوع عن المعصية. قوله تعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك السائر المفسرين. فالتوبة هو الرجوع أو وهي الرجوع من هذه المعصية واجبة، لأن الوقوع فيها لا يرضي الله، فيجب الخروج من هذا السوء الذي يعمله المسلم بالرجوع إلى الله إلى رضا الله تعالى. وإنما سموا جهالا لوقوعه فيه عن علم بأنه معصية، لا أنهم غير مميزين. ولذلك قال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنهم سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا. والدليل على وجود هذه التوبة الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمحل الشاهد قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. ووجه الاستدلال به على الوجوب أن توبوا صيغة أمر من الله، والأصل في الأمر الوجوب على ما تقر في فن أصول الفقه، ما لم يصرفه صارف عن الوجوب هنا وعن الوجوب ولا صارف هنا، فتكون التوبة واجبة. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فقوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا فيه الأمر، فيه أمر، هو أمر، توبوا أمر يفيد وجوب التوبة يعني من المعصية كما في الآية قبلها. أما السنة فأحاديث صحاح منها حديث الأغر عند البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند. لفظ البخاري، لفظ الأدب، قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. ولفظ المسند حدث به ابن عمر عن الأغر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. فالحديث فيه صيغة الأمر بالتوبة كما في الآيتين المتقدمتين. مفاد صيغة الأمر في الجميع الوجوب للتوبة. وعلى هذا المفاد وهو الوجوب من صيغة الأمر بالتوبة، في الكتاب والسنة قام الإجماع من العلماء على هذا الوجوب للتوبة. وقول ابن عاشر بعد ذلك: فورا حال من الضمير المستتر في تجب تقديره هي يعود إلى توبة في أول البيت، والتقدير تجب هي حال كونها فورا. وفورا مصدر منكر، والمصدر المنكر في علم النحو للغة العرب يرد حالا، يرد حالا. أشار إلى ذلك ابن مالك في الخلاصة بقوله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فمعنى قول ابن عاشر فورا على هذه الحالية للفور من توبة أن التوبة تجب بسرعة من غير تراخ ولا توان، والدليل على هذا الفور قوله جل شأنه في محكم التنزيل: ثم يتوبون من قريب. فمن قريب محل الشاهد، ووجه الاستدلال به أن الفعل يتوبون من هذه الجملة عطف بثم على يعملون قبله، وثم للترتيب والتراخي. وقوله من قريب من لابتداء الغاية الزمانية لهذه التوبة المعطوف فعله على يعملون بثم، فالجار والمجرور متعلقان بيتوبون، فأفاد ذلك التعلق بهما أن ابتداء حصول التوبة في زمن قريب متراخ عن عمل السوء دون تحديد لمقدار تراخي التوبة في الحصول عن هذا العمل للسوء. فلم تتبين الفورية من قوله تعالى يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب، إذ الفور مقدار من القرب عاجل. ودلالة قوله من قريب يشمل هذا القرب العاجل وغير العاجل، فيحصل بذلك إجمال وإبهام للنوع القرب في فن أصول الفقه. فيحتاج قوله تعالى من قريب إلى بيان يرتفع به هذا الإشكال، لأن البيان يكون موضحا للمقدار من التراخي أو السرعة على ما تقر في فن أصول الفقه. قال في مرتقى الوصول: إخراج مشكل من المعاني إلى التجلي الحد للبيان. والبيان قد حصل بالأمر في آيات، منها قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتوبوا من الآيتين ونحوهما لكونها جملة فعلية صيغة أمر تفيدان الآيتان أمرين من لفظة توبوا فيهما. هذان الأمران يتعلقان بالتوبة. الأول أن التوبة في حد ذاتها واجبة على المسلم، ولا يكون ذلك إلا من اقتراف ذنب، لقوله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ووجوب التوبة مستنبط على ما تقتضي في فن أصول الفقه من أن الأصل في الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف عن ذلك ولا صارف هنا كما تقدم. وهذا الأمر ليس بالمقصود. الأمر الثاني أن الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور فيما ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمه الله جميعا، وهو الحق. أشار إلى ذلك صاحب المراقي في مذهب مالك بقوله وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي. وأيضا تدل ظواهر نصوص الكتاب والسنة على الفور للأمر مطلقا، لا سيما الأمر بترك معصية كما في مسألتنا. والتوبة مفضية إلى مغفرة، ورد الأمر بالمسارعة إليها، والمسارعة هي الفور مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله جل شأنه فاستبقوا الخيرات. وأيضا مدح الله تعالى المسارعين على الفور إذا قال أولئك يسارعون في الخيرات. وبهذا الأمر الثاني من اقتضاء صيغة الأمر لفعل المأمور به على الفور يرتفع الإشكال الواقع في مدى هذا القرب الذي في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، إذ دل هذا الأمر الثاني أو إذ دل كون الأمر للفور على تعيين هذا المقدار من القرب. فالفور إذن هو البيان لذلك القرب المجمل، والله أعلم. وقول ابن عاشر بعد ذلك في تعريف التوبة وهي الندم، وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار واليتلاف ممكنا باستغفار. قوله وهي الندم عرف به التوبة أنها الندم على فعل المعصية وكراهتها، وفي الحديث الصحيح الندم توبة. ثم ذكر ثلاثة شروط خارجة عن حقيقة التوبة ولا وجود لها إلا بها شرعا. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب المقترف. الشرط الثاني نية عدم العود إلى الذنب أبدا، وهو المعني بقول ابن عاشر ونفي الإصرار. والإصرار هو الاستمرار. الشرط الثالث تلافي ما يمكن تلافيه، أي تدارك ما يمكن تداركه، كأن يغصب شيئا، أن يغصب مسلم شيئا من غيره. والغصب معصية حرام، يترتب على هذه المعصية ذنب، فإذا تاب وندم على فعل هذا رد هذا المغصوب إلى مالكه، وهو التلافي في قول ابن عاشر. وهو كذلك وإذا ذهب عين المغصوب أو تلف رد قيمته للمغصوب منه. وقول ابن عاشر ذا استغفار حال من التائب النادم، فذا بمعنى صاحب مضاف، وهو الحال أي حال كونه صاحب استغفار أي مستغفرا. وهذا الاستغفار مستحب بعد التوبة من الذنب الكبير، لا من الذنب الكبير كالغصب ونحوه. ويستحب الاستغفار أيضا بعد الذنب أو من الذنب الذي هو من قبيل اللمم الذي ليس من الكبائر، من كبائر المعاصي على أحد القولين، كنظرة إلى امرأة بشهوة قصدا أو التطفيف في الكيل بمقدار حبة تمرة أو نحو ذلك. فلا بد من الندم إذن، فلا بد من الندم يتبعه، فلا بد من الندم التائب يتبع هذا الندم الاستغفار استحبابا في كل ذلك. وإنما كان الاستغفار مستحبا لأنه ذكر يأتي به العبد عقيد الرجوع والمعصية والقرب من الله، يسأله القبول لتوبته. ذكر ابن عاشر التوبة تحت باب مبادئ التصوف وهواد التعرف، يقصد بذلك أن التوبة من التصوف، كما درج على ذلك ابن جزي الغرناطي الأندلسي المالكي في كتابه القوانين الفقهية، إذ قال أما التوبة فمعناه الرجوع إلى الله تعالى، وهي واجبة على كل مكلف في كل حين، وهي أول مقامات السالكين. انتهى كلامه الجزي. ويقصد بمقامات السالكين ما عليه المتصوفة السالكون إلى الله على الطريق الصوفي. شيخنا عبد الرحمن. لكن. شيخنا عبد الرحمن. نعم. الله يحفظكم. لبيك. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. أقطع الاتصال وأعيده بارك الله فيكم. لا الحمد لله مزيان. هي الساعة نساكي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. نعتذر الله يحفظكم. لا حرج. بارك الله فيكم. وفيما تقدم من البيان للتوبة هنا في هذه الدروس فيما مضى وجدنا أصلا من الكتاب والسنة فظهر من حال هؤلاء العلماء المتصوفة أنهم رجعوا الكتاب والسنة فاجتهدوا في أصل هذا المسلك، لكنهم ابتدعوا في التسمية وكانوا في غنى عن إطلاق مسلك على التوبة تمييزا للعمل الصوفي بهذا الاسم، فخالفوا طريقة السلف الذين لم يكن لهم تقييد للتوبة بمسلك للتمييز بين سلوك طائفة وأخرى من المسلمين في اسم عبادة من العبادات، فوقع الابتداء فيما يظهر لي بإطلاق اسم مسلك أو أول مسلك لمقامات السالكين عند الصوفية رحمهم الله وغفر لهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما تعاقب الملوان. يكفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله بالنظر إلى وجهه يوم لقاه. آمين. شيخنا وإياكم. آمين. بارك الله فيكم. آمين. شيخنا الله يحفظكم. عندنا بعض الأسئلة تفضلا وتكرما لو أذنتم لنا حفظكم الله. طيب اسألوا. يقول السائل أكرمكم الله، هل يصح اشتقاق الصوفية من الصفة وأهل الصفة؟ لا، أما الاشتقاق من جهة اللفظ فلا يصح، وتقدم نظيره في ما مضى عند بيان الاشتقاق، فإن الصفة النسبة إليه هو الصوفي لا الصوفي، إلا أن بعضهم، وهذا مما يقال في معنى الصوفي، بعضهم يقول الصفة لو صحت النسبة إليه فيكون صوفيا، لكن ما صحت النسبة، لكن من جهة المعنى أهل الصفة كانوا في هذا المسجد النبوي، وكان منهم أبو هريرة، فهم كانوا جماعة من الصحابة أهل فقر، وكانوا أهل فقر يلازمون المسجد ويتعبدون وليس لهم ضرب في الأسواق وما إلى ذلك، لكونهم متعبدين متفرغين وهكذا للعبادة. فقد يقول قائل: الصوفي سمي صوفيا تشبيها بهؤلاء، إلا أن هذا تكلف في التماس المعنى للصوفي من أهل الصفة مع عدم استقامة الاشتقاق اللغوي. وهذا يتقدم أن ابن تيمية ذكر بأن إطلاق الصوفي على معنى يفيد العبادة كما كان عليها أهل الصفة فسموا صوفية لأجل هذا على سبيل الاشتقاق الأكبر، يكتفى بحرفين فقط من الكلمتين، فالصوفي الصاد والفاء في الصوفي، والصاد والفاء في الصفة مع اختلافهما في حرف واحد أو مع اختلافهما في التكرار للحرف لحرف واحد. فمثل هذا في الحقيقة لا ليس بصحيح من جهة الاشتقاق اللفظي، لا يستقيم إلا على سبيل الاشتقاق الأكبر. ومن جهة المعنى يقال إنهم أهل عبادة، فلذلك سموا الصوفية تشبيها لهم بأهل الصفة. وهذا فيه ما فيه، وكل هذا لم يسمع من السلف أنهم نسبوا ناسا إلى الصفة فقالوا هؤلاء صوفيون أو صوفيون، لم يسمع هذا. فيكون تشبيههم بأهل الصفة من جهة المعنى غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل تنصحون بشروحات وتحقيقات الشيخ محمد محي الدين في علوم اللغة العربية، وهل يعتبر من المحققين في هذا العلم؟ نعم، أنصحكم بشروحه وتعليقاته وإعراباته لكتب علم النحو، وكذلك كتب علم متن اللغة، لأنه حقق كتاب أدب الكاتب ابن قتيبة الدينوري، وهذا في علم متن اللغة. وأما تحقيقاته لكتب علم النحو فهذا كثير، بل ميزته تظهر وقوته في تحقيقاته النحوية أكثر من تحقيقاته اللغوية. وعلى الجملة استفيد من كتبه، وهو من جهة الاعتقاد فهو في الحقيقة ممن له انتصاف أو عدل وإنصاف في هذا الباب، ويعتبر من أهل السنة. على كل حال يعتبر من أهل السنة، وهذا تتبعته في كتبه وجدت كذلك من جهة الاعتقاد علي، إلا أنه لا يخلو بعض كلام من شيء، هذا لا يخدش في صحة انتسابه إلى أهل السنة والجماعة وفي عدله واستقامته. وهو الذي ذكر في مقدمة تحقيق له لبعض كتب ابن تيمية، فقال: لو فسح المجال لكتب ابن تيمية في الأزهر لكان الأزهر غير الأزهر. وذلك لمدة طويلة، ليس الآن في وقته، لأنه هو وإن كان يعتبر معاصر لكنه توفي من مدة. فالرجل على كل حال ممن يوثق به ويطمأن إليه علما واعتقادا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أعمل مهندسا معماريا، وأنا الآن هاجرت إلى بلد مسلم وأقيم فيه، وانتهي والرجل الذي أعمل معه صاحب المشاريع الآن هو مقبل على دخولي على شركة مع شركة أجنبية، هذه الشركة ستقيم بعض المدارس في بلاد الإسلام، ولكنها تنشر العلمانية والكفر وتحاول إدخال هذه العقائد الفاسدة إلى بلاد المسلمين. يقول السائل: فهل يجوز لي أن أعمل في مع هذه الشركة وهي بهذه الحال؟ نعم، يجوز أن تعمل معها، لكن والأصل في هذا الجواز أو الدليل عليه في جواز العمل معها أنك تقصد عملا معها مباحا في الأصل، لأن البناية وهذه الأشياء ليس فيها شرك إلا إذا أدخل الباني عند بنائه شركا في العمل أو في القول أو في قوله عند العمل، فعندئذ ينقلب هذا العمل معصية، لأن الأصل في الشريعة أن النية تقلب العادات عبادات، كما أن النية والعمل تقلب العادات شركا بالله أو معصية. فالأصل في العمل معهم إذا لم يقصد هو بنفسه أن ينشر الشرك وما أشبه ذلك في بلاد المسلمين، بل غرضه العمل فقط إيجاد هذا العمل، إذن فما عليه شيء، هو ما عليه، لا حرج عليه أن يشتغل معهم أساسا، لا حرج عليه أن يشتغل معهم. لكن لو فعل مثل ما يفعلون إضافة إلى عمله، لو فعل مثل ما يفعلون، فعندئذ يكون قد توسل بهذا العمل في فعل ما يفعلون من المحرمات، توسل بهذا العمل إلى حرام، فيكون عمله في هذه الحالة غير جائز. إذن فهو فليحذر، فليكن على حذر ولا يتابعهم في هذه الأشياء، وإذا استطاع أن ينصحهم إذا أمكن هذا بلطف أو بطريقة جيدة، سواء كان هذه النصيحة من خلقه ومعاملته معهم، فيدعوهم إلى دين الله وينهاهم بخلقه أو بقوله مما يفعلون. فإذا فعل هذا وحاذر من فعل ما يفعلون من المحرمات، فالأصل الجواز. لكن لو أراد أن يتبرع أو أن يتورع ويقول هؤلاء هكذا، فلو وجدت شركة أخرى ليس فيهم هذا، وجدته أعمل عندهم حتى أطمئن، هذا من باب التورع، وإلا فلا حرج أن يعمل معهم. نعم شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. هذه الشركة يعني هي شركة عالمية تقوم بنشر هذه الأفكار العلمانية والماسونية عن طريق إنشاء هذه المدارس. يعني قد يستشكل شيخنا بعض الإخوة ويقول: يعني ألا يدخل هذا في تحت قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ لا أنا حسب ما فهمت من كلامك أنهم يبنون البنايات فقط، ولا هم يبنون يقصدون بناية هذه المدارس؟ مدارس شيخنا، هي مدارس خاصة ليست بنايات يعني للسكن. ليه؟ ليست إيش؟ مدارس خاصة. نعم. هي وسيلة لنشر هذه الأفكار الكفر. نعم. إذا فهذا لا يجوز. أنا فهمت أنها شركة تعمل تبني البنايات، لكن هذه الشركة عندهم أفكار وعندهم أقوال لتضاد الإسلام، فهذا يجوز. أما كما قلت الآن، إذا كانت البنايات ليس لهم غرض فقط، ليس لهم غرض إلا بناية المدارس هذه الخاصة بنشر الفساد، فهذا لا يجوز له. إن كان هكذا أفرق بينهما. نعم. نعم. الله يحفظكم شيخنا. سائل يقول: امرأة توفي زوجها وقد أنجبت معه بنتا وولدا، وبعد وفاته تزوجت برجل بلا عقد وأنجبت منه ولدا. بلا عقد مدني. بلا عقد مدني يعني الأوراق الرسمية، أما العقد فلا يدرون كيف مرت هذه الأمور. وأنجبت معه ابنا، توفي هذا الزوج الثاني، والآن هذا الابن، هذه المرأة توفيت، يقول هذا الابن الذي يعني هذا الابن هل الثاني هل يجوز له طلب الإرث من أمه رغم أنه لا يعلم كيف كان هذا العقد؟ لا يعلم كيف كان هذا العقد، وهل كان صحيح زواجا صحيحا أم كان سفاحا، لا يعلم. نعم. لا، مثل هذا أولا يبحث جيدا، يسألون من يعرفون هذه المرأة جيدا، وهكذا أن يسألونهم عن حالتها عند تزوجها بهذا الزوج الثاني، يسألون هذا. فإذا سألوا ووصلوا إلى شيء فيعمل به، فإن كان لم يحصل عقد الشرعي الصحيح، إذن فهذا الولد ما يرث. وإذا كان حصل بعقد الشرعي الصحيح فيرث هذا الولد، فيسأل يبحث عن مثل هذا، ثم يبنى الحكم على ما سيحصلون عليه من حالة للزواج، هل كان شرعيا أو غير شرعي، فيبنى الحكم على ذلك من جهة الإرث وعدمه. لأن إذا لم يثبت العقد شرعا فهذا الولد يكون ولد الزنا، وولد الزنا لا حق له في الميراث. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل تنصحون طالب النحو المبتدئ أن يقرأ شروح الآج الرومية الآتية؟ الأول شرح الأزهري وحاشية ابن الحاج عليه. نعم. والله أيوة، هذا الكتاب ليس لي به كبير صبر ومعرفة، لكن المؤلف ومعرفة ببعض آثار المؤلف، فهم من جهة العلم بالعربية يتقنون في الحقيقة، يغلب عليهم المعرفة كما هو الغالب على علمائنا المتقدمين، لكنه أحيانا في بعض المسائل يعطيهم انحراف عن جادة الطريقة الجيدة من جهة العقيدة، يبنون هذا الانحراف أو يأتيهم هذا الانحراف من شيء في القاعدة العربية. فهذه القاعدة العربية قد تكون القاعدة في العربية لمسألة لها وجهان، فهم قد يفرعون على وجه، هذا التفريع على ذلك الوجه لا يكون مستقيما في الشرع، وإن كان في الكلام العربي صحيح لكن لا يكون صحيح في الشرع، فهذا يحصل منهم أحيانا من حيث الجملة. لكن هذا الشرح للأجرمة لا أعرف له في هذا، لكن من حيث العموم قد يحصل له بعض الإنهراف في هذا. وعلى كل يستطيع الطالب ينتفع به، لأن أغلبه الصلاح، أغلب ما فيه الصلاح أو الاستقامة، فيستطيع أن ينتفع به، وإن شك في شيء يسأل. نعم. الله يحفظكم. شرح الكفراوي وحاشية الحامدي عليه. نعم كذلك، بعضهم هذا الكتاب أعرفه، بعضهم قرأه هنا، فهو كذلك جيد من حيث الجملة، جيد لا معنى مستفاد منه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم، ونعتذر شيخنا الله يحفظكم على الإطالة عليكم. لا حرج، وأنتم تواصل للتسجيل جيدا. نعم شيخنا الله يحفظكم. نعم شيخنا. أيوة سجل حتى ينتفع بفيما بعد. نعم حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا الله يحفظكم. بعض الإخوة يعني في بعض المنتديات يعني عادوا علي مرة أخرى يعني الطلب لأسألكم، هل في الإمكان شيخنا يعملون على شرحكم على ابن عاشر يعني ويرسلون لكم التفريغ، وهم يعني يودون يعني أن تعيدوهم يعني أن تراجعوه، لأنه سيقوم مجموعة من الأخوات والإخوة يعني على هذا العمل، وسيتطلب منهم مجهود ووقت يعني، فهل يستطيع الشيخ يعيدهم إن شاء الله أن يراجعه ليخرج إن شاء الله للطلبة؟ والله هذا أنا أعطيه الموعد، لأن هذا عمل نية طيبة منه وعمل صالح، وأنا أقول فليشتغل به، إلا أن المراجعة في بعد هذا يحتاج مني إلى وقت، لأن عندي أشياء أخرى من تصحيح بعض الكتب، كما تعرفون في الجزائر بعض يريد أن يطلع بعض الكتب هكذا، هذه موجودة وأمور أخرى، فلكن لا مانع فليشتغلوا فيه فليشتغلوا في العمل فيه ويرسل إليه، وأنا إن شاء الله سأراجع إن شاء الله. وبالمناسبة اسم هذا الكتاب قيده الآن لعلم بابي إن شاء الله، نسأل الله يوفقنا إلى حسن الإتمام. نعم. قيده الآن اسمه تتويج المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بإكليل الدليل المبين من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. الله يحفظكم. بعد ذلك بالله. نعم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله عز وجل يحفظكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.